الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته وأزواجه والتابعين وإلى سكان هذا المكان الطاهر من أولياء الله الصالحين ومن نحن في رحابهم وإلى كل ولي في الأرض وملك في السماء ولا الأربعة الأقطاب ولا رأسهم سيدي أحمد بدر ورضي الله عنه وأرضاه أن يرزقنا الله وإياكم التوفيق في هذه الليلة المباركة وأن يعيدها علينا وعليكم جميعا بالخير والسعادة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. من الشهور ربنا اختر لنا رمضان واختر لنا من البشر سيد ولد عدنان من الشهور ربنا اختار لنا رمضان واختار لنا من البشر واختار لنا من البشر سيد ولد عدنان وربنا كرمه أنزل فيه القرآن شهر الصيام والرضا شهر الصيام والرضا والصبر والغفران فيه ليلة حلوة أحسن من ألف شهر تمام واللي يصومه حيدخل في جنان ركود على الكامل اللي اصطفى حاكم عادل صلوا معايا على الكامل اللي اصطفى حاكم عادل طاب اللي نوره ظهر شاب ونهما كان للبدر ضياء صلوا معايا على الكامل اللي اصطفى حاكم عادل طاغى اللي نوره ظهر شامل لولاه ما كان للبدر ضياء كامل مكمل في صفات صلى عليه ربنا زاد كامل مكمل في صفاته صلى عليه ربنا ذاته فرض علينا في آياته عليه نصلي بكل صلاة صلوا عليه دايما صلوا صلاة فيها الخير كله صلوا عليه دايما صلوا صلاة فيها الرضا كله واللي حيسمعني حقوله حكاية من أحلى ما قلنا حكاية من أحلى ما قلنا كامل المكمل كان المكمل في صفاته صلى عليه ربنا ذاته فرض علينا في آياته عليه يصلي في كل صلاة صلوا عليه دايما صلوا صلاته فيها النور كله صلوا عليه دايما صلوا صلاته فيها الرضا كله واللي هيسمعني هقوله حكاية من أحلى ما أقوله دايما له امارات قصصي بعيدة عن الخرافات كلامي دايما له امارات قصصي بعيدة عن الخرافات وفني شهدت له الالوفات اسمع يا سيدي كلام محلى اسمع اسمع اسمع اسمع بقى ليه اديح بحنيه اسمع بقى ليه كلام في حنيه ده الرك عني الرك عني اسمع كلام محلى بقول اللي اجتهد في العمل اللي اجتهد في العمل بيحقق المطلوب واللي ملاهي الكسل ده مرض ملل مكروه والراجل اللي عدل بين الرجال محبوب لكن اللي عقله انخبل بيحدفه بالطوب وابو دم زي العسل لو حتى جاب محسوب والراجل اللي يشيل الجبل على ظهره يبقى جمل يزعل ويرق بالعجل ويقول حبات مغلوب مداح النبي عشيق الليالي السهر مداح النبي والليلة حلوة جميلة جميلة واللي حاضرها النبي عشيق ليالي السهر عشيق ليالي السهر مداح النبي والليلة حلوة جميلة جميلة واللي حاضرها النبي يا ليلة جميلة والسعد الليلة ده عيونك حيلة والنور رباني والنور رباني أنا نفسي أروح له وبعين أنظر له وهناك راح أقول له نظرة ونظرة يا بوجهي زي القمر يا طه يا ابن مضر نورك علينا ظهر وحبك سبال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الرسول الكريم بيقول أبخل البخلاء من يسمع بذكري ولم يصلي علي واحنا يا سادة يا مستمعين ما اجتمعناش في هذا المكان الطاهر وفي هذه المدينة العامرة إلا لنحيي ذكرى الشفيع المشفع سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مفروض يا سادة يا مستمعين اللي احنا ما اجتمعناش في هذا المكان علشان نسمع نغمة موسيقى، وانما اجتمعنا لنصلي على رسول الله. الشيء الوحيد اللي هنكسبه في هذه الليلة السعيدة هو الصلاة على حضرة النبي. صلي عليه، صلي، صلي عليه، صلي، وافتكره تملي، ده حبه بيعلي، احمد نور العين، انا نفسي ازور واتملى بنور، انا لما ازور اقول له كلمتين واقف على الشباك واقول له ده انا بهواك، قلبي وروحي فداك، وكمان ضي العين يا غالي يا غالي، مضحك على بالي وحبك لسناني يا ابو شامع الخبيب. قلت نقصة طويلة معلش. قصتنا في هذه الليلة، هذه الليلة يا سادة المستمعين هي ليلة حضرة النبي، ليلة القدر، ليلة نزول القرآن. واحنا عشان حضرة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة هنحكي معجزة من معجزاته، نتأسى أخباره ونقتبس أنواره، لأن ربنا قال إيه في كتابه؟ قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فاحنا في ليلته لازم نقول معجزة من معجزاته. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه الرسالة، قبل ما ينزل عليه الوحي، كان يسمى بالصادق الامين. عيشته كانت كده، اخلاص، امانة، فالكل مسمينه الصادق الامين. لكن حضرة النبي كان عايش ازاي؟ يتيم، فقير، بيشحت، لا، بيسرق، لا، امين، بيبيع بلده زي اللي بنشوفهم دلوقتي ياخد له قرشين ويشتغل ضد البلد، لا، بيشتغل على ايده وطالب رضا سيده، بيشتغل وعنده الامل، بيشتغل وعنده الامل، بيشتغل على بلاعه، بيتاجر للسيدة خديجة وبيرعى الغنم، بيشتغل وعنده الامل، بيشتغل طول النهار. لكن اخر النهار كل يوم بيذهب الى غار حراء، غار كده في الجبل، يقعد في هذا الغار يبص حواليه ويتفكر ويسأل نفسه ويقول مين اللي رفع السماء؟ مين اللي بصر الارض؟ مين اللي رفع السماء؟ مين اللي بصر الارض؟ تفكر. وساعة التفكر اعظم من ايه؟ عبادة ايه؟ كم سنة؟ 40 سنة. ويتفكرون في خلق السماوات والارض. فبيتفكر الرسول، يا ترى مين اللي رفع السماء؟ مين اللي بسط الارض؟ مين اللي خلق الكون؟ وفي يوم من الايام بلغ سن 40 فنزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. زي ما بيقول حضرة النبي في الحديث، بيقول سمعت صوت بيقول لي اقرأ، فالرسول كان اميا لا يقرأ ولا يكتب، فقال ما انا بقارئ، قل فغطني، ثم قال اقرأ، فقلت ما انا بقارئ، فغطني السارسة حتى بلغ مني الجهد، وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت هذه أول ليلة بينزل فيها القرآن وبينزل فيها الوحي. حضرة النبي قام من مكانه، بيجي بتاع السيدة خديجة وامها. دسريني زميلي دسريني غطته واحد تسأل ابن عمها ورقة من نوفل تطمنها على ان هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. تطمئنت وطمنت الرسول وبدأ الوحي ينزل. لكن مكة كان كلها ظلم وكلها فسق وفجور وخمور. فربنا امر حضرة النبي يبلغ الرسالة سرا بينه وبين اصحابه في الاول. وبدأ الرسول يبلغ الرسالة سرا. وبعد مدة من الزمن حضرة النبي جالس في يوم مع الصحابة واذا بسيدنا جليل ينزل عليه من السماء. في يوم من ذات الايام قاعد خير الامان ويا الصحابة يا كرام والنور عليه محلى. قعد الرسول والصحابة حواليه إلا ونزل جبريل وقل له اسمع يا جبريل يا صاحب التنزيل يا خير خلق الله نازل يا ناس جبريل على صاحب التنزيل. نزل جبريل على حضرة النبي يا رسول الله. قال له نعم يا اخي يا جبريل. قال له ربك بيأمرك انك تبلغ رسالة انزل عشيرتك الاقربين. قم يا تهام قم قم يا تهام قم بلغ الرسالة وقد الامانة. اصنع بما تؤمر. فالرسول على طول صعد على جبل في مكة اسمه جبل ابي قبيس ونادى بصوته الحنون وقال يا اهلي يا ناسي يا اهلي يا ناسي يا اهل مكة. طبعا عارفين انه صادق وامين ومدام بينادي لازم يروحوا له. طلعوا اهل مكة كلهم وقفوا قدام حضرة النبي وقالوا له نعم. قال لهم لو اخبرتكم بما وراء هذا الجبل هل انتم مصدقية؟ قالوا نعم فانت الصادق الامين. قال اعلموا من الان اني رسول الله اليكم جميعا. من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة ومن ابى دخل النار. اهل مكة طبعا ما سمعوش الكلام ده قبل كده والحكاية بقى ايه اعيان وقبائل بقى والقومية واخدهم اوتى القبائل. بصوا البعض واحد منهم كلم واحد من العين كده قال له ابو سفيان. قال له نعم. قال له رأيك في كلام محمد؟ قال له عاوز الجد ولا ابن عمه؟ قال له الجد. قال له كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة. كلام محمد مظبوط بس احنا اغنياء مكة وكبراءها نمشي ورا محمد الفقير اليتيم؟ لا يمكن. النعرة خدته والكيب. وسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال ايه على الكبر والمتكبرين؟ قال عجبا لابن ادم تقتله شرقة وتؤلمه بقة وتنتنه عرقة فكيف يتكبر؟ هيتكبر على ايه؟ ده الحكاية دوب شرقة واحدة يضيع. بقى صغيرة في الفرش ما ينامش طول ما استحماش يومين ثلاثة يعدي على الراجل يقول لك ده الراجل ده ريحته وتلاقيه ماشي كده نعرة خدت المشركين ابو جهل مصر كده يا جماعة الله. يلا بنا نقتلوا على حد يضربوا نقتلوا ونخلص منه. ابو سفيان قال لا، لو قتلناه اهله حيطلبوا بدمه. انا عندي شورى قالوا له قول قول ياللي كلامك حكم. قول يا اخويا. قال ما يقدرش يرجعوا عن الكلام ده غير عمه اللي رباه ابو طالب. نروح لابو طالب نقول له على المطر. نروح لابو طالب نقول له هو اللي هيقدر عليه. قالوا يلا بينا. واهل مكه كلهم ماشيين رايحين على فين رايحين على فين رايحين على فين. على عم الزين على عم الزين على عم الزين على عم الزين. وعلى بيت ابو طالب وقف وخبط. ابو طالب بيفتح لقى اهل مكه كله. قال ياه غريبة والله غريبة عجيبة والله عجيبة. أما غريبة أما غريبة غريبة. أهلا أهلا. ايه اللي هي صديق وايه اللمه دي. قالوا تعالى شوف ابن اخوك بيعمل ايه. قالوا له معوزنا نعبد اله واحد ونترك اللات والعزى ومناه وهبل وعاوزين منه ايه. قالوا احنا عارفين ان ابن اخوك فقير ما حلتوش حاجه غلبان. قال ها قال حلم له من كل قبيله 1000 دينار ويسيب الموضوع ده يسوموه. قال ها قالوا ده كان عاوز ملك نعمله ملك علينا طول عمره. جن مسه نوديه لواحد يرجيه. قال اروح له واقول له اروح له واقول له اروح له واقول له. وطلع ابو طالب يجري يجي معاك. قال لا خليكم هنا ولما ارجع. وقف قدام حضرة النبي الله واقف كده على الجبل ومعاه 7 8 من اصحابه سيدنا ابو بكر وبلال. فبص له قال له يا محمد يا ابن اخويا يا اغيار امي وابويا يا محمد. قال نعم يا عمي. قال له اهل مكه بحتني بالنيابه عنهم اذا كنت محتاج فلوس هيلموا لك من كل قبيله 1000 دينار تعيش سعيد زيهم. سيدنا ابو بكر بص له كده قال له ابو طالب. قال له نعم. قال له يعلم بان السعاده مش بقدر المال. السعاده في الفلوس يا جماعه. ايوه انتوا جماعه انتوا الفلوس بقى. خلص الفلوس بتاعت الناس خلص الفلوس من هنا. اصل السعاده يا اخويا مش بكتر المال ولا في زوجة تكون حلوة ولا بكتر عيال. لكن السعادة يا ابو طالب هي في راحة البال. السعادة في الرضا. ما تبصش لفوق قوي. اصل السعادة ما هيش مددين واراضي، لكن السعادة للي عليهم رب العباد راضي. والفقر مش عيب مادام ربك يكون راضي. احنا سمعنا كلام من الكبار قالوا ان اللي مهما غنى منفوخ على الفاضي. اصل السعادة ما هيش فدادين واراضي، لكن السعادة للي عليهم رب العباد راضي. وانا حصبر على اللي انكتب ولا اشتكي القاضي. ليش ماتوا الانداد ويقلبوا الماضي. والفقر مش عيب مادام ربك يكون راضي. احنا سمعنا مثل من الكبار قالوه ان اللي مهما غنى منفوخ على الفاضي. طب بلاش الفلوس يا محمد، نعملك ملك. فقال الرسول قولته المشهورة، قال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لن اتركه حتى يزوره الله او اهلك دونه. قال خلاص يا محمد، ما دام انت مصمم اخوي انا معاك، انا وياك، انا معاك، انا وياك. قال انا هتسلم عمي. قال لا مش دلوقتي. وطلع ابو طالب يجري. لا اهل مكة واقفين. قالوا له هان عملت ايه؟ قال لهم بقول لكم ايه؟ اللي حيقف في طريق محمد من النهاردة هقتله. اللي هيكلم محمد كلمة واحدة هطرده. الله انت معانا ولا معاه؟ قال لهم ده ابن اخويا وساكن قلبي من جمهور. كان بيحب حضرة النبي قوي. انا اللي ربيته وساكن في الحشاجور. اهل مكة عارفين ان ابو طالب قوي وذو بأس. فالكل سكت يوم وشهر وسنة. وفي يوم من الايام ابو طالب مات. وفي نفس العام ماتت السيدة خديجة. والرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذا العام عام الحزن. لانه كان حميتين اتنين. الحامي مين؟ ربنا. لكن في اسباب. كان في حمايتين لحضرة النبي. حماية في الداخل تتمثل في السيدة خديجة. وحماية في الخارج بتتمثل في عمه ابو طالب. فراحوا الحمايتين الاتنين في سنة واحدة. طبعا لما بيموت واحد كبير بتظهر بقى بعض الشلل. كل شلة عاوزة تعمل زعامة. كل مجموعة كده عاوزة ترتب نفسها وشوف لها واحد كده وين. من ضمن الشلل دي ابو جهل عمل شلة. وراح واقف في وسط مكة كده لأهل مكة. قالوا ها؟ قال لهم من النهاردة هخلصكم من محمد ومن شره. هتعمل ايه؟ ابو جهل قال اسمعوا مني. كلام عمره حصل مني. ابو جهل قال اسمعوا مني. كلام عمره حصل مني. لحسن محمد جنني. انا عندي فكرة جنان في جنان. انا عندي فكرة هنخلص منه بطريقة لطيفة اوي. لا اهله يعلمه ولا حد هيعرف. هل هتعمل ايه؟ احسن طريقة عشان نرتاح ونقضي على دعوته بنجاح. هنموته باحسن سلاح وبعدها هنعيش في امان. هتعمل ايه يا ابو جهل؟ قال حدا نبيل هو البستان. غاوط وبالمية مليان. نفرش بساط باربع تركان عليه عشان منظره ما يبان. البير بتاعنا جوه الجنينة ملان مية وغويط. نفرش عليه بساط باربع تركان. وهقعد اربعة منكم على اطراف البساط. واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا. ونبعت لمحمد مرسال نقول له ان احنا هنسلم. هيفرح ويجي. هقعداني واخلي البير قدامي والبساط عليه. ولما محمد يجي على البساط اديكم اشارة تقوموا. ياخد البساط وينزل في البير ونحط على البير حجر. لا من شاف ولا من نظر. قالوا ياه ده انت في القتل فنان. اهلا. العب من زعيم الصير. خلاص صلحنا بقى مع الجماعة التانيين زي بعض. جابوا البساط وفرشوا. جابوا البساط وفرشوا. ومش هقول لما توحدوا. هو ربنا بيقول في الحديث القدسي ايه؟ قل لا اله الا الله حصني، من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني امن عذابي. نوحده لحظة، الحكاية صعبة اوي هناك. جابوا البساط وراحوا فرشينه، وقعد اربعة من العتاولة بقى بتوع مكة، كل واحد على طرف من اطراف البساط، وهو قعد كده وخلى البساط قدامه وقال نبعت لمحمد ده، عاوز واحد من الخدامين اللي عنده. يا واد يا ميخا مشرك زيه. لا مش انتصار مخايل، ما تخافش يا ميخا حاجة تانية. جه يجري. نعم سيد. قال له عارف بيت محمد يا ولا؟ قال يا سيد انا معرفوش، محبوش، معرفوش، ما قابلتوش. قال له ده قال يا ولا يا قال اخويا. قال له ايه؟ قال له انا هوصف لك بيت محمد تروح تجيبه. وبدا بقى يعرف الخدام بتاعه ان حضره النبي فقير. قال له اوطى بيت في مكه بيت محمد. عدو. ولما تخبط على الباب محمد اللي هيفتح، لان لا عنده بوابين ولا ماشي. تالت حاجه بقى بدا يكذب على حضره النبي. قال له لما يفتح لك هتلاقي وش وحش ولسانه طويل ومش مؤدب. قل له ان سيدي هيسلم والناس اللي معاه خليه يجي معاك. الحاضر يا سيدي. وميخا مشي في شوارع مكه كل ما يحصل واحد يساله عم يقول له نعم. ما تعرفش بيت محمد فين؟ يقول له حوج لي هنا. يحوج. عم ما تعرفش بيت محمد فين؟ يقول له امشي من هنا. يمشي. لحد ما وصل واحد مسلم ماشي بيمدح في حضرة النبي، فمشي وراه سمعه بيقول بقى كلام ما هو ما قالوش دعوه بيه. لكن المسلم ده بيقول ابيات شعر جميله بيخاطب البلاغه اصل اللغه العربيه. بيقول ايه؟ قل كل البلاغه مد الطرف واحتشمي، كل البلاغة غض الطرف واحتشمي، فمدح احمد يعلو هامة الكلم. هل تملكين من التبيان ترجمة لخلوة الغار والإيناس في الظلم حيث الحبيب ينادي حبه صحرا بكل ما في الهوى، والعشق من نهم يسقى رحيق التداني في معيته، ثم اصطفاه هو هذا غاية الكرم. ان شاء الله قبل ما السيد الفاضل السيد المستشار محافظنا الرجل العامل قبل ما يفارقنا، ليه رجاء قلته قبل كده الفاروق ايه؟ عندنا عدة مشروعات في خرسيت نفذناها السنة اللي فاتت بفضل تعاون حضرتك مع الجميع. نفسنا حضرتك تشرفنا نفتتح هذه المشروعات، تحط لنا حاجة رأساس للمدرسة الثانوي والمعهد الديني ان شاء الله. شكرا. بعد العيد ده يبقى شرف كبير قوي. شكرا جدا يا سيدي. شكرا يا فضيلة الشيخ الموزي، وسوف نواصل احتفالنا بعد توزيع. يمدح بنور ربنا طه بن عبد الله وش من نواه نمدح نبينا يا حبيبي نمدح نبينا لو حكينا يا حبيبي لو حكينا نمدح نبينا يا حبيبي نمدح نبينا نبتدي منين الحكاية في مديح خير القرايا نبتدي منين الحكاية في مديح خير القرايا كلام حقوله من انشايا وامدح نبينا رسول الله وتاني تاني تاني راجع للمدح تاني وتاني تاني تاني راجع للمدح تاني نمدح ابو نور رباني طه بن عبد الله ميخا ماشي في شوارع مكة كل ما يحصل واحد يسأله يا عم ما تعرفش بيت محمد قول له حود من هنا وامشي من هنا حود من هنا تحود وماشي. كل ما يسأل واحد يقول له حود من الأول يحود صباح الفل، لحد ما حصل المسلم ده يسأله عم، قال له نعم، قال له ما تعرفش بيت محمد فين؟ قال له اخرس، اوعى تقول عليه محمد، ده زعيم الامه، ده كاشف الغمه، ده ماحي الظلمه. الله، تبقى انت من حبايبه. بيته فين يا اخويا؟ قال له بعد سوق الليل بشويه هتلاقي من خير الانبياء. قال يا عم انا لا اعرف سوق الليل ولا سوق النهار، انت تيجي معايا توريهولي. قال له تعال تعال معايا وامشي بقى ورا، تعال معايا وامشي بقى وراي، ده انا العليل وانت داي. وماشي المسلم وميخا وراه، عين ابو خليل، لحد ما وصلوا بيت الرسول العظيم. المسلم بصر هدى، قال له اسمع اخينا اللي عم، قال له بيت نبينا اهو بيت التهاب اهو بيت حضرة النبوة. امي خبص كده لقى البيت برضو زي سيده ما قال، دور واحد وابني بالزلط الابيض، ولا عليه لقش رز ولا حطب ولا عرش طماطم. اهلا سيدي، شكرا. ما هو الغنى في الارياف بيعتبروه ايه؟ ما بيلاقوا بيت عليه حطب كتير يقول لك ده راجل غني. ما جاي يجيب الحطب منين؟ من الزراعة، من ارضه، من ولع الميه، ما كل حاجه ما لها مسويها. هنودي الحطب الجرب، ما تخافش. والبيت كده يعني زي سيدي بقال محمد فقير، وبص للمسلم كده قال له اخينا، قال له نعم، قال له ده بيت النبي بتاعكم؟ الله، قال له يا اخي طب يجي عندنا نعمل له حته فيلا. فبص له المسلم وقال له البيت ملوش اي معنى الا بسكانه. البيت ملوش اي معنى الا بسكانه. ايه يعني بيت عالي وصاحبه بخيل؟ والشيخ بعلبه وادبه مش بجبته وقفطانه، والراجل بحلبه وذوقه مش بفلوسه وقطيانه. ومن قدم السبت بلقى الحد قدامه، ومن خدام الناس صارت الناس خدام. انت عاوز البيت ولا اللي جوه البيت؟ اذا كنت عايز البيت بيتنا بينا اهو، واذا كنت عايز النور النور جوه اهو. مش الايكو، النور اهو اهو، النور اهو. الله يخليك. انت عاوز البيت ولا اللي جوه البيت؟ قال له على كل حال انا عارف انكم بتحبوا محمد، خبط لي على الباب خلينا نخلص. مسلم خبط وسمع صوت حضرة النبي جوه، صوت الحنون، صوت الرقيق، بيسأل وجوه ويقول من بالباب؟ من بالباب مين مين مين مين مين مين بيخبط مين مين مين مين مين بيخبط مين مين اللي بيخبط اهلا امر 14 انا هو انا امر ايه مش عايز اكلام اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ساعة ما سمعه بيسأل بيقول مين اللي بيخبط رد عليه المسلم من بره وقال قال له افتح لنا الباب يا تهامي جاي كلنا نزورك يلي جميع الخلايق يا طاغة عايشين على خيرك نظرنا نور القمر لقينا نور من نور افتح لنا الباب يا تهاني جاي كلنا نزور ياللي جميع الخلايق عايشين على خير نظرنا نور القمر نظرنا نور القمر لقينا نور من نور افتح يا غالي الباب ده النور من الوهاب والنبل مهما غنى ما بينحسب له حساب الباب انفتح ميخا بص لقى الباب بينفتح قال اه كلام سيدي مظبوط محمد ساحر سحر الباب ودخلوا هما الاثنين لقوا حضرة النبي قاعد وحوالي 7-8 من الصحابة ميخا سيده قايل له ان محمد وحش وشه مش حلو فراح باصص في اللي قاعدين كده اه اللهم صل وسلم وبارك عليه بص في اول واحد لقى حلو قال يبقى مش ده بص اللي جنبه لقى احلى قال برضه يبقى مش ده والثالث والرابع وعدت المجموعه كلها لقوا حلوين قال يبقى محمد مش حلو وسيده قايل له فبص لصاحبنا كده قال له اخينا قال له نعم قال له مين محمد محمد هنا قال له قال له مين في دول هو ده ولا ده ولا ده هو ده ولا ده ولا ده ولا ده هو ده ولا ده ولا ده ولا ده قال له يا اخي اما ترى النور الساطع اما ترى البدر اللامع ما تبص شوف مين الحلو فيه قال لي يعني هم كلهم حلوين اهو تعال دخلني الفزوره وراح نقرب من اللي قاعدين كده وقال له يا جماعه يا اللي قاعدين قولوا لي محمد فين يا جماعه يا اللي قاعدين حلول محمد ما هو ذا ولا ذا ولا ذا أهلا أهلا سلام يا جماعة يا اللي علي قولولي محمد فين يا جماعة يا جماعة مين محمد في دول؟ قالوا له يا اخي اما ترى النور الساطع ما تبص شوف اجمل واحد مين؟ فين؟ اكمل واحد مين؟ راح بصص في اللي قاعدين كده وساعة ما حصل حضرة النبي لقى جبينه بدر بدور تحت العمامة يفج النور وابو جهل كل كلام زور لا كامل مكمل كان المكمل ورب العرش كمله وكامل القد لا قصر ولا طول وحاجباه كنونين بلا قلم كأنه الخط منقوط ومشكور وسنه أبيض يحلو لبسمته وسنه أبيض يحلو لبسمته وريقه سكر الشهد محلول ساعة ما شاف حضرة النبي النور عليه كده قال أجمل واحد في اللي قاعدين ده هو قالوا له مظبوط المظبوط ادي اول كلمه للمعلم بتاعنا قال على محمد انه وحش ومحمد شبيه القمر محمد شبيه القمر ويا يا شوف القمر محمد جميل اهو ما تسيبوا عليه وحش ليه يبقى سيدي بقى لازم في حاجة بينهم من بعض ما هو اللي بيكره انسان بيقول له ايه بيقول له كل كل من قدام اقول له كل حيل لازم سيدي بيكره محمد طب ما اشوف كمان الصفات اللي حكالي عليها بقى مظبوطة ولا لا ادي كذبة وحب يهيج حضرة يسيره فراح مشاور في وشه كده وقرب ايده من حضرة النبي كده قال له بقول لك ايه فتبسم الرسول ما هو ربنا لما اراد يمدحه في القرآن قال ايه قال له وانك لعلى خلق عظيم تبسم الرسول وقال له نعم يا اخ العرب قال ادي كمان كده للمعلم قال عليه انه لسانه وحش ومحمد لسانه حلو انت مين قال له انا محمد انا محمد قال برضو الرجل متواضع محمد ابن مين سيدنا ابو بكر خاف لحضرة النبي يزهق من كتر الاسئلة راح مطبطب على صاحبنا كده قال له اسمع يا ابني قال نعم قال له ده محمد اللي ما خلقش رب العباد زيه وله عمامة شريفة تبين للجميع زيه ومن يقول ان الكريم يبقى البخيل زيه ومن يقول المليح يبقى القبيح زيه ومن يقول الاصيل يبقى الخسيس زيه آدم أبونا أبو البشر ولا كانش آدم زيه. ونوح ركب السفينة ما كانش سفينة العلوم زيه. سيدنا إبراهيم كان خالي ربنا ما حبوش الإله زيه. وموسى صعد على الجبل ما دسي على البسط زيه. وداود لله الحديد ما سبحلوش الحصى زيه. ويوسف كان بدع في الجمال ولا كانش كامل زيه. الشمس ويا القمر نورهم ما هو زيه. كل الانبياء والعلماء عايشين على ضيه. انا نفسي اروح للنبي واشوف هنا بضيه. سمعت صوت في السماء نادى علي اللي معه ربنا ما فيش في الوجود زيه. شو بتصير احسن شو بتصير شو بتصير يا ساتر يا ساتر يا رب اسمع الالحان اسمع الالحان الله العدل اسمع الالحان افرح العدنان اللي نوره بان احمد الغالي انا نفسي ازور واتمنى بنوره انا لما ازور اغني موال واسهر طول الليل اغني بالمواويل واقول يا عين يا بيه يا ليل يا عين يا عين يا بيه يا يا يا انت محمد ابن مين؟ قال له انا محمد ابن عبد الله. قال يا رجل متواضع اهو. امال سيدي بيكذب عليه ليه؟ طب يا عم محمد. قال له نعم. قال له انت مش بتعبد الاصنام زينا؟ قال يا ابني لا انا لا اعبد الاصنام. قال الله. امال بتعبد مين؟ قال له انا بعبد اللي رفع السماء ونصبها بدون عنده. قال له مين اللي رفع السماء ده؟ قال له رب وربك. الله. رب وربك ده اسمه ايه يا محمد؟ قال له اسمه الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. وساكن فين يا عم محمد الملك ده؟ قال له ده في السماء موجود وفي الارض موجود واحد كريم معبود صاحب العطاء والجود وكرمه ملوش حدود. قال يا عم محمد انت كلامك حلو قوي. ممكن اعرفه؟ قال له بكلمه كلمه واحده خفيفه على اللسان تقيله في الميزان بتريح التعبان كلمه كلها حنان بتوصل للرحمن. قال له هي ايه يا عم محمد؟ قال له تقول وراي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ميخا اسلم وساعة ما اسلم بكى بدمع العين بيندم على الايام اللي فاتت وبيقول بيقول ازاي يا ناس بسيب الخالق واعبد المخلوق واعبد صنم من حجر من الجبل مشقوق. زي فتت علي الايام دي كلها. فحضرت النبي قال له يا ابن اسمع. قال له نعم. قال له ربنا قال كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انت من النهارده اللي فات مات. الاسلام يجب بما قبله. قال طب يا عم محمد انا قبل ما اسلم طلبت منك طلب واحد. لكن بعد اسلامي حكون طماع في كرم حضرتك شويه. لي عندك ثلاث طلبات. على فين يا شيخ سعيد؟ طيب براحتك شويه وبقى تعالى عشان تختم لنا الحفل. راجل مبروك يا شيخ سعيد. ربنا يبارك فيك. ثلاث طلبات. قال له الطلب الاول يا حضرة النبي تسمح لي ابوس ايدك اقبل اليد الطهرة. الطلب الثاني تسمح لي ابوس رجلي. الطلب الثالث تسمح لي اسجد لك. قال له يا اخ العرب السجود لا يكون الا لله. ولو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وسمح له الرسول ان يقبل يده الشريفة. فساعة ما بسأل حضرة النبي ليد الطهرة ليد الشريفة ليد الكريمة بص لحضرة النبي وقال له قال له تسلم ايدك يا نبي تسلم لم ايدك يا نبي يا رد للمساكين رفعت راسي يا طه وحمدني من الملاعين يا صاحب الفضل يا صاحب الفضل على الدنيا ويا الدين جل الذي في خدودك اودع الياسمين اسمك جميل يا نبي ولك شامة على الخدين لما تسيبني يا طه ارمي الحمول على والفتحة ان ربنا يشفي محمد ابن سالم تسلم ايديك يا نبي يا رد للمساكين بعد ما قبل ايه حضرة النبي قال يا رسول الله ما تخليني عندك هنا اشتغل بواب ولا خدام ولا حاجة اشتغل عندك هنا بواب خدام اي حاجة قال يا اخ العرب اسمع قال له نعم قال له احنا ما عندناش بوابين ولا خدامين كلنا سواسية كاسنان المشط لا فرق بين عربي ولا اعجمي الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله اتقاكم لا مناصب بالدوم ولا فلوس بالدوم ولا فددين بتقعد ما شفنا ملوك صبحوا الصبح بشحاتة مش كده ولا ايه شفناهم اه يا رسول الله خلينا عندك قال لا يا اخي العرب احنا ما عندناش خدامين ولا بوابين انت اسمك ايه قال يا رسول الله اسمي وحش مش عاوز اقوله قدامك غير لي اسمي قال له انت من النهاردة اسمك المهدي قال ماشي يا حضرة النبي انت كنت جاي ليه يا مهدي قال سيدي ما اعرفش هو يعني كذب ولا سود هو كان بعتني بيقول انه هيسلم لكن سيدي طلع كذاب طلع خيش معرفش هو صح ولا ايه تيجي معايا على راسي ما تجيش انا تحت امرك اللي هتقول لي عليه هنفذه قال له نبينا ما فيش مانع اصلي يا سيدي المن طالع قال له نبينا ما فيش مانع اصلي يا اخويا المن طالع عن اذنكم يا اخواني راجع استاذ من الصحابة قول له انا هروح لابو جهل واجي قالوا له لا قالوا له لا يا رسول الله ما تروحش لوحدك تروح لابو جهل لوحدك لا يمكن رجلين على رجل يا نموت سوا يا نعيش سوا وقاموا الصحابة ماشيين مع حضرة النبي ماشي النبي قدام والنور من العلام ماشي ماشي ماشي ماشي التوامي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي حضرة النبي ماشي التوامي قدام والنور من العلام والناس يقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا يا يا سلام يا سلام يا سلام الوفاء بعد الخصام يا سلام يا سلام يا سلام الوفاء بعد الخصام يا سلام يا سلام يا سلام وما شعب كده ماشي ماشي النبي قدام والنور من العلام والناس تقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام وحضرة النبي ماشي الصحابة وراه ماشي رسول الله والنور عليه محلى ماشي رسول الله والنور عليه محلى والناس تقول الله الله الله حضرة النبي ماشي الصحابة ماشي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المهدي ماشي قدام حضرة النبي فرحان قوي اللي الرسول ماشي معاه تعالى ابو خليل كل ما يلاقي يا جماعه واقفين كده يقول له وسع وسع وسع للنور وسع وسع وسع للنور وسع وسع وسع للنور والرسول ماشي عيني ابو خليل عيني قال له نبينا ما فيش مال عيني اصلي يا سيد البني طار قال له نبينا ما فيش مال اصلي يا سيد البني طار عن اذنكم عن اذنكم عن اذنكم يا اخواني راجع قالوا له لا لا لا لا لا لا لا اي دمعة حزن لا لا يا حضرة الله احنا معاك ومشين مع حضرة النبي ماشي النبي قدام والنور من العلام والناس تقول يا سلام يا سلام يا هيا يا هيا احنا هنا الليلة بقى يطع الصروة حتى توقع الله احنا هنا الليلة معنا كمان واحد شو الليلة صلي على الصحر هنا ماشي حضرة النبي لحد بيت ابو جهل لحد ما وصلوا بيت ابو جهل وراح المهدي مخبط خدامين بتفتح لقوا المهدي ومعاه حضرة النبي فبيقولوا له ميخا قال له حد يقول لي يا ميخا من النهارده ايه هو اللهم امال انت مين قال انا المهدي انا المهدي انا المهدي انا المهدي انا المهدي انا المهدي انا البدوي انا البدوي نظرة يا بدوي قالوا له مهدي مش مهدي مع فرط مش مشكلة امال مين الحلو اللي معاك ده قال لهم حضرة النبي النبي ودي واد محمد قالوا احد يقول علي محمد ده زعيم الامة ده كاشف الغمة ده ماحي الظلمة قالوا طب يا اخي ما توجعش دماغك فحضرة النبي بيسأل المهدي مهدي قال نعم يا رسول الله قال له سيدك فين قال له هناك اهو قاعد في الجنينة جوه هناك اهو والرسول ماشي دخل الجنينة. لكن لما الرسول دخل الجنينة ايه اللي بيحصل؟ منظرها بتغير. ساعة ما دخل النبي الورد فتح على رسله. الورد فتح والحصى بيسبح والنخيل بيسكت. فايت على الورد فايت على الورد قال لي قبل ما تكلم سايق عليك النبي لما تزور سلم ولما تدخل حضاه وتصلي وتسلم قبل تراب اللي قدمه على الحجر اللهم صل وسلم وبارك عليه. الورد فتح والحصب يسبح والنخيل بيسكت. ابو جهل يبص ويا خبر محمد هيبوظ الجنينه والله. على كل حال هصبر عليه خمس دقايق لما يجي في البير ونخلص منه. وحضرة النبي ماشي. لما بقى فاضل على البير عشر خطوات هنا تتجلى قدرة الخالق الاعظم. ربنا هيرضى لحضرة النبي انه يقع في البير؟ لا. نزل سيدنا جبريل. يا رسول الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا رحمة مهداة يا نعمة مزداة. نعم يا اخي جبريل. قالوا لحد عندك ولا تمشي لحد عندك ولا تمشيش اقف يا طه ولا تخطي لحد عندك ولا تمشي اقف يا طه ولا تخطي ياللي انت مظلوم ما تبكيش ربك يا سيدي مع الغلبان. يا رسول الله قال له نعم. قال له بعد عشر خطوات في بير ملان ميه. اوعى تخط رجلك ابو صلصه اوعى. ابو جهل بعيد لك عاوز يوقعك في البيت. قال له ها وحينول مني يا جبريل؟ قال لا يا حضرة النبي مكتوب بقلم الاله النصر للمختار لان مولى الورى خلقوا من الانوار وابو بكر كان ويا النبي لما احتمى في الغار نظر ابو بكر وشاف كفر امام الغار قال ابو بكر يا نبي انا شايف هناك اشرار. قال له النبي يا ابا بكر لا تخف الله سارسنا واللي معه ربنا يحميه من الاشرار. صلي على حضرة النبي. اوعى يا حضرة النبي تحط رجلك على البساط. قال طب يا جبريل اقرا ربي مني السلام. قال سيدنا وصعد جبريل الى السماء وحضرة النبي مشي سبع خطوات. يبقى فاضل على البير كم خطوة؟ ثلاث خطوات. ابو جهل لما لقى حضرة النبي جاي العظيم فاضل له خطوتين ثلاثة ونخلص منه. وما دام الموضوع كده بقى احنا ناخده في عشرة كده عشان ما يفكرش. اقول له اغنية كده عشان ايه يتلهى فيها ويمشي. فبص لحضرة النبي قال له تعالى تعالى وتعالى تعالى تعالى تعالى تعالى خلي الدنيا تشوف حكايتنا. الله تحت امر خلاص ما دام كل اغنيه بخطوه نقول له كمان اغني سي محمد. قال له نعم. قال له هات عيني تسرع في دنيتهم عليك هات ايدي ترتاح للمستهم ايديا يا حبيبي تعالى. الله الله. يبقى فاضل ايه؟ خطوة. قال بقى ما دام فاضل خطوة احنا ناخد محمد بقى بأغنية كده رتمها سريع شوية عشان ما ينهضش يفكر. معلش عشان حاجة كده تكون خفيفة يعني. فبص لحضرتك زي ما كده قال له تعالى وخش علي حلو يا غالي علي تعالى وخش علي يا حلو يا غالي علي تعالى تعالى. الله اهلا وسهلا يا مرحبا. ختامه ميسي ختامه ميسي ميسي ازيك يا ابو خليل زي ما انتم فاهمين او معظم الناس فاهمه ده ربنا قال لحضره النبي وبيخاطبنا على لسانه بيقول قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه. يعمل ايه ربنا؟ يحببكم الله. هو ده حب وده حب. الله يخليك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب انواع. في حب رباني حب العبد المولاه طبعا العدوية سموها شهيدة العشق الالهي شهيدة العشق مش قالوا الحب كمان العشق يعني اكتر من الحب شوي. حضرت النبي بقى على اول خط على اول البير من هنا وابو جهل على اول البير من حتى انت ويا دوب بقى حضرت النبي لو قدم سنت واحد هينزل في البيت ابو جهل فرحان راح قايم واقف كده قال اهلا اهلا سي محمد نورت تعال تعالى تعالى تعالى. قال له تعاوز مني ايه؟ قال عاوز اسلم. قال له ايه ده اهي؟ ايه ده اهي؟ اهي اهي ايه ده اهي؟ واخدين بالكم تمام مش عارف اوقعكم الليله ولا ايه؟ ايه ده اهي؟ اهي اهي اهي ده من عندك انت دلوقتي الله ينور يا ابو خليل ايه ده هي عاوز تسلم ايه ده هي اشهد حط ايدك في ايدي واشهد قال بس يا محمد انا عاوز اخدك في حضني كده واسلم وانت في حضني قال له اسمع يا ابو جهل نعم قال له ان شهدت وايدك في ايدي ماشي ما شهدتش هسيبك وامشي قام ابليس راح جاي في ودن ابو جهل وقال له ابو جهل هتبوظ كل اللي عملته